فمع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم فمع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم يكذب عمل الزيتونة والحقول لا لا تصنع طعاما ينقطع الغنم من الحظيرة ولا بقر في المذاود ينقطع الغنم من الحظيرة ولا بقر في المزاود فإني أبتهج بالرب وأفرح بإلهي بإلهي بإله خلاصي فإني أبتهج بالرب وأفرح وسأفرح بإله خلاصي الرب السيد قوتي ويجعل قدمي كالأيائل الرب السيد قوتي ويجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي فأغني على آلاتي ويمشيني على مرتفعاتي فأغني على آلاتي زوايا.